المعنى ويبقى العقل حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخوة الإيمان، مما حدثنا به الزمن أن من أشرف خصال الإنسان الأمانة. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الأمين حبيب الله، الأمين على المعتقد وعلى العرض وعلى المال وعلى أخلاق الناس وعلى مبادئهم. الأمين هذا هو الذي اتخذ مكانة وصنعها لنفسه وصارت منزلته على عرش القلوب لأنه أمين. ولهذا ذكر الهدهد في القرآن بالأمانة ولأنه أمين، فمجده الله وذكره باسمه لأنه رسول حق وداعي التوحيد. حمل رسالة من سليمان عليه السلام إلى بلقيس فعداها فصار له أمان وذكر في القرآن. ولهذا يقول أحد الوعاظ: مسكين من كان الهدهد خيرا منه. لذلك بعض الناس الآن الهدهد خير منه ألف مرة. هناك أمانة على المعتقد بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وهي أن تراعي ما بينك وبين الله، لأن الله يعلم الغيب وأخفى، يعلم السر وأخفى، ويعلم الغيب جل في علاه ويطلع عليه. ولهذا الغسل في بعض الآثار من الجنابة هي من الأمانة، لأنه لا يطلع على هذا الأمر إلا الله. الصيام في رمضان سر بين العبد وبين الله، ولهذا الصيام أمانة. ولهذا في لما ذكر حديث الصيام قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجيبه، لأنه سر بين العبد وبين ربه. بإمكانك إذا دخلت بين الحيطان والجدران أن تأكل ما درى أحد، لكن أمانة. بإمكانك أنك تصلي بلا وضوء، لكن أمانة. يمكن أن تصلي بجنابة، لكن أمانة. يمكن أن تزور في الكلمات، لكن الأمانة. يستطيع الإنسان في العمل وفي الوظيفة وفي المنصب أن يختلف أموال، لكن الرقابة والضمير هي الأمانة. وهذا الصفاء وهذا تاريخ الإنسان وهذا السجل المشرف للإنسان في الحياة الدنيا، وإذا فقد فقد كل شيء. ولهذا حافظ على سمعتك بدنك، فإنها إذا ذهبت منك فلن تعيدها، لن تعيدها الأموال أبدا. وعليك بالامتنان مما حدثنا بالحياة أن الشكر الأول الذي يقدم لله الواحد القهار. نحن نشكر بعضا بعض، تجد الإنسان يشكر وهذا يبعث برقية شكر وهذا قصيدة في فلان. نحن أبشركم مستغنين يمدح بعضنا بعض، مكانك تحمدي أو تستريحي، نحن مراوحون أماكننا. لكن استغنى بالقصائد والتبديل هذا يمدح هذا، وهذا يمدح هذا لأنه افتتح مستوصفا في قرية نائية، وهذا يمتدح أحد لأنه أنشأ سوق خضار، وهذا يمتدح أحد لأنه ألف كتابا في فكة عجائز نيسابور، وهذا يمدح إنسانا لأنه صنع لنا بصورة وسبورة. أين مدح الباري؟ مدح الباري ترى عبادة، مدح الباري ترى واجب، مدح الباري كلما قلت فأنت مقصر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا أحد إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. وعند أحمد في المسند أن الأسود بن سريع قال: يا رسول الله أنا نظمت قصيدة مدحا في ربي. قال: أما إن ربك يحب المدح، يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. أنا من هذا المنبر أنادي العلماء والأدباء والشعراء والحكماء ورجال الإعلام أن يمدحوا الله. يا أخي أسرفت في مدح الناس، ما تركت أحد حتى مدحته. مدحت عمدة القرية وعمدة الحارة وحارة المرمى وحارة العمارة، ومدحت كل أحد إلا الواحد الأحد. يا أخي المدح لله، لك الحمد يا رحمن ما هل صيب ومن تأمتار، يا من يقبل التو مذنبه، لك الحمد ما هاج الغرام وما هم الغمام وما غنى الحمام المطرب. احمد الله امدح الله استوجب الحمد، حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال. فلو الحمد كله والمدح كله والثناء اوله واخره والشكر جميعه لا اله الا هو ولا رب سواه. هذه انا رايت في الزمن شيء مخجل، شيء مبالغ فيه، من شعراء يتسلقون على اكتاف العظماء ويقتاتون على موائد الوجهاء ويقولون كلاما من الزور والبهتان، هم أول من يكفر به وأول من يكذبه، يضحكون على عباد الله ضحكا على الذقون، ليأخذون أموال الناس بالباطل، فيقولون للظالم يا أعدل الناس، ويقولون للقبيح يا أجمل من خلق الله، ويقولون للبخيل الشحيح يا أكرم من سار على الغبراء. يا أخي أبو بن هاني الأندلسي مجرم، هذا ترى ملحد، يقول لحد حكام العبيديين الفاطميين احكم فأنت الواحد القهار، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، يقول في القصيدة لا ما شئت، يقول البشر، شوف بشر يأكل الطعام، بشر بشر ناقص، بشر ذليل، بشر عبد، يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. فأسألك الله فابتلاه الله بمرض وصار يعوي سماع الكلب على فراشه، يقول قبل ما يموت وهو يتأسف لله وخجلان، يقول هو صار معتقد وكان ملبس عليه، يقول أبي عيني مفتقر إليك أهنتني، نظرتني فأهنتني وقدستني من حالك، لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. فيقال البشر أنه الواحد القهار، يقال الإنسان مهما صار الإنسان، أي واحد طاغوت في الدنيا، أي سلطان، أي زعيم، أي رئيس، يأكل الطعام، يأتي زكام، ينعس، ينام، يذهب إلى دور المياه، الواحد الأحد المستاهل المدح، لأنه قهار، لأنه عظيم، لأنه فعال ما يريد، لأنه لا تأخذ سنة ولا نوم، لأنه الحي الذي يموت وحده جل في علاه. حدثنا الزمن أنه بقدر همتك تصل إلى ما تريد. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أكناف الحمى من يريدها. ارسم أنت خارطة طريق، خارطة طريق في ذهنك سوف تصل إليها، متى ما استعنت بالله وصمت وجاهدت سوف تكون. لهذا يقول يعني وسع مرمى الرمية، المرمى يعني اجعله واسعا أو اجعله طويلا أو اجعله أميدا أو اجعله بعيدا حتى تصل، لأنك سوف تصل من دون. يقول أحد العظماء لابنه من المسلمين يا بني أمل في الهمة كثيرا فإنك سوف تصل دونها، يعني فإنني أملت في حياتي أن أكون مثل عمر بن الخطاب فانظر إلي. هذا يرد يكون مثل عمر بن الخطاب وصار يعني مستوى أي واحد يعني لا بأس به. فيقول ارفع الهمة لأنك ما تستطيع نفس المكان. الآن الذي يريد أن يكون جيد جدا على أن يخطط للممتاز، لأنه إذا نقص صار جيد جدا، والذي يريد أن يكون جيد على أن يخطط الجيد جدا، لكن لو خطط الجيد ترى يصل إلى مقبول، ولو خطط المقبول يصل إلى راسب. هذه الحياة كذا قانون الحياة، لابد أن تستجيب أنت في العيار وفي التفكير وفي الهمة. حدثنا الزمن أن الوفية محبوب عند الله عند خلقه، وأن الوفاء خلق شريف، وأن من أعظم أبواب الوفاء أن تكون وافيا مع من أسدى لك الجميل والنعم هو الله الجليل سبحانه وتعالى. ليس من الوفاء أن تعق النعمة وتجحد نعمة مسديها جل في علاه، ليس من الوفاء أن تتنكر لجميله. عجبا لك ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير لي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. وحدثنا الزمن أن على الإنسان أن يخرج من التقليد إذا أراد الإبداع وإذا أراد التصحيح وإذا أراد التجديد، فيخرج من أفكار التقليد ويفكر ويتأمل ويدرس الأدلة. بعض الناس مبرمج نفسه على متن واحد لا يخرج منه وعلى فكرة واحدة وما سواه لا يطلع، حتى إذا تلب بآراء قل اسمها يا أخي يقرأ قال لا يخشي منه ما فيه. هذا مثل مذهب الجاهلية، إلا إذا كان على الحساب والسنة والأصول والثوابت، هذه لا تتغير، هذه ثوابت من عند الواحد الأحد، هذا وحي مقدس تأكل أقصد أفكار البشر. كلام مثل ترى كلام الفقهاء ترى فكر بشري، مثل الفقهاء مثل زاد المستقنع أو التقليد لأبي شجاع الشافعية أو الكتاب القدوري الحنفي أو مثلا مختصر خليل للمارسي، ترى كتب بشر أنه هو يعني اجتهدوا فيها، بعضها كثير منها صواب وكثير منها خطأ، فبعضهم خلاص ما يريد حتى ما يخرج عن مختصر خليل ولا زاد المستقر، يا أخي انظر الدليل وانظر أدلة المذاهب الأخرى وطالع، ويكون عيارك الكتاب والسنة. قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام ليس في العالم أحد قول حجة على قول غيره إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فعلى قول تدار الأقوال وعلى فعل تدار الأفعال وعلى حال تدار الأحوال لأبي هم صلى الله عليه وسلم، فينتبه لهذا ويعلم هذا. مما حدثنا به الزمن أنه إذا كان زملاؤك وأصدقائك مصدر الإعاقة عن التجديد والتصحيح والبناء والتأثير فاستبدل بهم غيرهم. يعني بعض الزملاء يعطلونك عن الصلاة، عن المسجد، عن طلب العلم، عن طلب المعرفة، عن العمل، عن وظيفة، معنى ذلك أنهم حجر عشرة، معنى ذلك أنهم أعداء، أنت سميتهم أصدقاء. هل هو صديق لك الذي لا يريد لك الإيمان ولا يريد لك الخلق الشريف ولا يريد لك المكانة ولا يريد لك الإنتاج ولا يريد لك الإبداع؟ ما هو صديق، هذا عدو، أنت سميته أنت من عندك صديق، لكنه يعني عدو، عدو في ثياب صديقي. منها عليك أن تتعلم من أخطائك الفرار منها، ومن ذنوبك التوبة منها، ومن حسناتك الازدياد منها، وتتعلم من كل من لقيت. يقولون في علم الحياة إن كل إنسان آتاه الله جانبا من المواهب ليست عند الآخر. ترى بعض المواهب الآن يعدون المواهب 400,000 موهبة موزعة على البشرية جميعا، أنت ما عندك إلا موهبة أو موهبتين، ترى 400,000 وحينما أو واحدة فقط. تجد عند عامي ما عنده علم لكن عنده موهبة في باب من الأبواب جزئية من الجزئيات، استفد منه في هذا الباب لأنه هو أجود منك في هذا وخذ منه، استفد من كل من جالسته. ويقول الزمن تذكر أن مما يجب عليك أن تأسف إذا كنت ترى بإمكانك أن تكون أحسن من هذا الوضع الذي أنت فيه وما فعلت، هذا يجب لك الندم والأسف. بمعنى أن عندك طاقات والله أعطاك سبحانه وتعالى استطاع أن تكون أحسن مما أنت عليه، سواء في العلم أو في الإعلام أو في الاقتصاد أو في الفكر أو في الأدب، ولكنك قصرت، هذا يجب الندم. ترى المتنبي جاب بيت في هذه القصيدة في الحمى الساطع اللام الباقع هذه اللي يقول فيها: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. صدقوني أن هذا في التاريخ الفرنسي المعاصر، أن الرئيس الفرنسي الثاني بعد الجمهورية بعد ديغول جورج بن بيدو أمر أن يكتب معنى هذا البيت قراءه، يعني بيت المتنبي، أن يكتب بالفرنسية معناه على الدبابات اللي تصنع في فرنسا: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. معنى البيت المتنبي: إني ما رأيت ذنبا مثل ذنب إنسان بإمكانه أن يكون أحسن مما هو عليه الآن، ولكنه ما وصل، لكنه ما اجتهد فبقي هكذا. فالرئيس جورج بنبيدو، هذا بعد ديغول، ثم جورج بنبيدو، ثم سيريج كاردستان، ثم ميتران، ثم شيراك، ثم ساركوزي، هذا الثاني أمر أن تكتب على الدبابة الفرنسية معناها بالفرنسي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. كيف استطعت تكون الأول ليش تكون الثاني؟ استطعت تكون خطيب لما تكون خطيب؟ استطعت تكون ألمع وأقوى وأجدر لماذا تتخلف؟ يقول طرفة يا أخي، طرفة هذا ثورة، ترى طرفة بالعد هذا ثورة عبقرية متمردة هذا، لكنه ما عرف طبعا ما في قبل الإسلام، عمره 26 سنة. يقول: إذا القوم قالوا من فتن خلف أنني عنست فلم أفشل ولم أتبلى لي. يقول: إذا دعوا من هو لرجل الطوارئ قال أنا، كأني أنا المقصود وحدي. إذا القوم قالوا من فتن خلف أنني عنست فلم أفشل ولم أتبلى لي. يقول: الطوارئ جاهز والمواقف الصعبة وحاضر، كأني أنا نفس المقصود وحدي. وحدثنا الزمن أن أشأم فعل يفعله الإنسان هو الظلم. لا تظلم نفسك بالمعاصي والكفر وغير البلاء والحرام، لا تظلم غيرك، لا زوجه، لا ابن، لا صديق، لا أخ، لا أي موظف عندك. الظلم شؤم والله، أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. إلى الديان يوم الحشر يمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ترى عاقبة الظلم معجلة ومؤجلة، الظلم سريع يأتيك، ترى دعوة من مظلوم يرفع ترفع فوق السحاب، ويقول الله عزتي وجلالي: لأنصرنك ولو بعد حين. انتبه أن تظلم أحد في مال أو في عرض أو في مكانة أو في شيء، وحاول أن تنظف سجلك من الظلم، لأن أثر الظلم هو الدمار. ترى الدول التي انهارت بظلم، حتى ابن خلدون عقد باب المقدمة باب في أن الظلم مؤذن لخراب العمران ويتخرم مع الدول، مع الظلم تموت حتى الأشجار والزرعة تتوقف والنماء والخير والبركة بسبب الظلم. يقول ابن القيم في بعض كتبه أنه وجد نبتة أو حبة قمح مكتوب عليها، يقول كبيرة يعني في حجم حبة مثل بن يعني، مكتوب عليها ورقة: نبتت هذه أو خرجت هذه الحبة في عهد السلطان العادل نور الدين محمود زنكي الملك الشهيد غفر الله له التركماني. نور الدين محمود هذا تستطيع تقول هو السادس بعد الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو صانع وأستاذ صلاح الدين الأيوبي الكردي غفر الله لهم أجمعين، كان عادلا آية في العدل. بالمناسبة يقول كان في مخوس أو جبال أو ضريبة في دولته، فعمل مهرجان لأنه فتح إحدى المدن مثل عكا أو نحوها من المدن الساحلية، فعمل مهرجان الحمد لله عز وجل، فقام بالمنتخب الواعظ الزاهد فقطع الحفل والبرنامج ودخل ووقف أمام نور الدين محمود وقال قصيدة: أغمي على نور الدين محمود، وسقط من على الكرسي أمام الناس. يقول له الواعظ العالم هذا ابن المنتخب: مثل لنفسك أيها المغرور. شوف سبحان الله، واعظ زاهد أمام من هو نور الدين محمود؟ ترى نور الدين محمود أسد وبطل وفاتح، عنده جيش جرارة دمر النصارى، ترى هو أستاذ صلاح الدين الأيوبي، هذا تركماني وهذا كردي، جزاهم الله خير، جزا الله الأكراد خيرا للمسلمين والتركمان والأتراك والهنود والأحابيش الذي نصروا الملة والدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقولوا: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، هنقل نور الدين جاء مسلما، فاحذر بأن تأتي ومالك نوره، حرمت كاسات المدام تعصفا. يقول ما قصرت الخمر حرمتها، لكن ترى في كاسات أخرى تركتها الضرائب التي تضرت بالفقراء، حرمت كاسات الحرام المدام تعصفا وعليك كاسات الحرام تدور. هذا يقول يذكر بيوم القيامة: هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف الذي ملرت عليه دهوره، إن قيل نور الدين يعني هذا نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي ومالك نوره، فأغمي عليه الصخر ورش بالماء، وأمر أن تغرق المكوس والضرائب وتلغى في الدولة. هذه أمة ناجحة، هذه عقول جديرة بالتكريم، ولذلك كرم في التاريخ، له الثناء الحسن الآن، وجعل لي لسان صدقا في الآخرين. حدثنا الزمن أن عليك أن لا تحسد الناس لأنك لم تخلقهم ولم ترزقهم ولم تعطيهم شيئا، فلماذا أنت تحسدهم على ما آتاهم الله من فضله؟ أنت أعطيت العالم علمه، أنت منحت التاج تجارته، أنت وهبت الذكية ذكاءه، الله الواحد سبحانه. أنت أيها الحاسد أنت معترض على النعمة، أنت كأنك تقدح في قضاء الله وقدره، لأنه هو المعطي سبحانه والذي وزع المواهب. لا ذنب للعالم أنه صار عالما، ولا الفقيه ولا التاجر ولا الجميل ولا المنفق، هذا عطاء الله، فلماذا تحسد عباد الله؟ إن الحاسد معترض على النعمة، شاك في القدر، مزاحم لقضاء الله سبحانه وتعالى. حدثنا الزمن أن الزمن لا يقف، وأن قيمة الإنسان لا تقف، أنت في اليوم إما أن تتقدم أو تتأخر، ما في وقوف، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في وقوف. إن تزداد إما اليوم تزداد علما وحلما وتقوى فبها ونعم، وإلا فتسوف تتأخر، ترى لن تقف، فتقدم، ازداد علما، ازداد حلما. اليوم الذي لا تزداد حلما ولا علما فلا غرب الشمس ذاك اليوم، ترى يوم مشؤوم هذا. فلذلك عليك اعلم أنك يوم تتوقف عن المعرفة وعن القراءة وعن السؤال وعن التعلم أنك قد وقف عقلك وجمد مكانه، وأنك تأخرت بالمناسبة وما تقدمت. أيضا حدثنا الزمن أن عليك أن تنجز كل عمل واحد على حدة، إن أردت الإبداع لا تخلط بين عملين، ولا تمشي على حبلين، ولا تلعب على مسيرتين. شوف، أنجز كل عمل على حدة، فلا تدخل العمل في عمل، لا تقود السيارة وأن تقرأ. حتى الآن في النظام المرور ساهر، وإن أنك ما تستخدم الجوال وأن تقود السيارة، هذا صحيح لأنك تعرض نفسك، يعني بعض الحواس الآن لأنه كان يستخدم مكالمات طويلة وذهب عقله مع المكالمة وشرد ذكره وصدم بالسيارة وقتل الناس ويسم أطفال، ويعني أخلى بيوت من أهلها بسبب هذا التصرف الأرعن. لا تأكل وجبة غدا وأنت تطالع الصحف، لا، أترك الصحف، أقبل على الغداء، كل من الطيبات عمل صالحا، استحضر النعمة، سم الله، احمد الله، كل بيمينك، كل مما يليك، وتحدث عن الطعام، على الطعام، هذا العمل هذا هو الذي يطالب منك الآن. فافصل بين الأعمال، لا تجمع عملين، لأنه من جمع عملين وقع في الإرباك والاضطراب، وهذا تشتيت العزائم كما سلف، ومشتت العزمات، ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. حدثنا الزمن أن عبيد المال هم أسوأ الناس حالا، وأنهم نقصت عبوديتهم لله بقدر عبوديتهم للمال، لأن بعض الناس ترى عبد الشهرة، عبد المال، عبد المنصب، عبد الجاه، حتى سمى صلى الله عليه وسلم عبد، يقول تعيش عبد الدرهم وتعيش عبد الدينار، تعيش عبد الخميلة، تعيش عبد الخميس، حتى عبد الثوب، حين بعضهم عبد البشت، عبد الوظيفة، عبد السيارة. اعبد الله وحده سبحانه. هذه كل أمتعة، هذه أدوات سوف نرميها جميعا. هذا المال والشهرة والمنصب مثل جزمة ترميها متى؟ مثل دورة بالباري، مثل الشراب ترميه في أي وقت، إنما يبقى معك المبدأ الحق الإيمان الذي تحمله. تخلص من العادات الضرورية فإن الزمن لا يتحمل الاستمرار عليها. العادات الضارة، قصدي العادات الضارة السيئة، بل الأفعال القبيحة، بل المحرمة، مثل شرب الدخان، مثل الشرب المسكر، القمار، الميسر، مثل ما تخلص منها ما تتخلص، المخدرات، رسائل السوء، تب إلى الله، اعزم من الآن واجزم، استجد ما بقي من حياتك، ترى بقية العمر لا ثمن له، بقية الزمن موهبة ربانية، فأنقذ نفسك باستثمارها في التوبة والعودة إلى الله. حدثنا الزمن أن من أسرف ابتلى بالديون، وأن من ابتلى بالدين ابتلي بالهم، وأن من وقع في الهم نغص معيشته في الحياة الدنيا. لا تسرف يا أخي، أنفق على قدر دخلك، ولا تناظر في من ينفق كثيرا لأن دخله كثير، ومثل ما يقول العامة، مد رجلك على قدر فراشك، على قدر فراشك، أنت دخلك يناسب أو صرفك يناسب دخلك، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، فعليك أن تتناسب في قضية الإنفاق. بل إن علماء الاقتصاد يرون أن الإنفاق يكون أقل من الدخل، ليبقى هناك منسوب أو نسبة للطوارئ. وبعض الناس لا يلقي بال هذا الكلام، لكن إذا وقع في الدين، وقع في الإحراج، وقع في السجن، سوف يعرف ويندم ساعة لا ينفع الندم. هنا أيضا حدثنا الزمن بمسائل، منها أيها الإخوة أن علينا أن نحترم الذوق العام، وأن من احترم الذوق العام إنما يثبت إنسانيته ويثبت مكانته ويثبت قيمته. نحن نتساهل في أمور نراها ليلا ونهار، ترى الأشياء بسيطة لتخدش في كرامة الإنسان وقيمة الإنسان. لذلك عندنا في الإسلام قال: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجهل قالوا سلاما. جاء في القرآن بمسألة المشي وأدب المشي وأدب الصوت، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرح، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيه، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يا أخي من الأدب، حافظ على الذوق العام، لا ترمي المناديل في السكة، لا تصفق في الشارع، لا تجلس على الزهور الحديقة، لا ترفع صوتك فتؤذي الناس، لا تترك يعني أفعال سيئة أو حركات من الرعونة، مثل الهرولة في المشي، مثل أن تمشي مكشوف الرأس في بلد يحترم في مثل العلم على حسب العادات، يعني اللباس على حسب العادة. اللباس الآن مثلا في السعودية غير اللباس في مصر، غير اللباس مثلا في المغرب العربي. من المروعة أن تلبس لباس البلد الذي أنت فيه، يعني أو بلدك أو وطنك. منها أن لا تكثر من الضحك وتقهقه أمام الناس برعونة، منها أن لا تكثر الحركة والالتفات بهوجل وبجهل وبغضب بحمق. هذا الذوق العام الذي يعني تحافظ عليه لأنه من ديننا. منها أيضا أنك تحافظ على ما يظهر كرامتك كإنسان أو كمسلم، كرامتك كالسواك، كالطيب، كاللبس الطيب الجميل، كالمشي بوقار وبسكينة كما أمر الله بذلك سبحانه وتعالى، أن تتكلم كلاما طيبا، أن تبدأ الناس بالسلام، أن تتبسم في وجوههم، أن لا تغتابهم إذا ولوا عنك وأدبروا، أن تحفظ حرمات الناس، أن تغض طرفك، أن لا تكون صخابا في الأسواق، ولا تكون شتاما ولا لعانا. هذه قيمة الإنسان، هذه قيمتك، هذه مكانتك، لأنك أنت الذي يكتب قصة حياتك، أنت الكاتب الأمين على دفتر حياتك وسجل حياتك وديوان حياتك. فالله لا تكتب إلا الحق والخير، ولا تصرف إلا بخير. عندنا في الإسلام معتقد وعبادة وأخلاق وآداب وسلوك. إلى اللقاء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في كثيرا. يفيض القلب إيمانا، ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته، يبوح بالسر ما كانا. يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا. يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان. حدثنا الزمان. Thank you.